مع ذي أناس قد قضوا أيامهم في لهوهم والجهل فيهم قد بدا لن ترفعوا رايات أمتكم بلا علم ينير لنا ظلاما أسودا لن تبلغوا مجدا تليدا شامخا والجهل فينا قد أقام وأقعدا جدوا خطاكم نحو عزة دينكم وتزودوا خيرا ولا تبقوا سدى قوموا لأجل العلم ليس لغيره. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، ابتدأنا بشرح كتاب حلية طالب العلم للشيخ الدكتور بكر أبو زيد، وقد ذكرنا في المحاضرة السابقة أن التحلي بآداب العلم من أهم ما يكون لطالب العلم، ولا ينبغي أن يتساهل طالب العلم في هذه الآداب، فإن العلماء كانوا يخرجون السنة والسنتين في طلب الأدب، أدب العلم. قد ذكرنا آثارا كثيرة عن السلف في حرصهم على التأدب بآداب العلم، فإن العلم الذي لا يهذب أخلاق طالب العلم لا فائدة منه. فلذلك ذكر المؤلف في هذا الكتاب حلية طالب العلم، ما هي الآداب التي يتحلى بها طالب العلم؟ آداب في نفسه مع نفسه، وآداب مع شيخه، وآداب مع كتابه، وآداب مع زملائه، ثم الحذر من المحاذير التي سيذكرها المؤلف إن شاء الله تعالى. وما زلنا في الباب الأول المتعلق بآداب طالب العلم مع نفسه. قال المؤلف رحمه الله: كن على جادة السلف الصالح، كن سلفيا على الجادة، طريق السلف الصالح من الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم ممن قفى أثرهم في جميع أبواب الدين من التوحيد والعبادات ونحوها، متميزا بالتزام آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوظيف السنن على نفسك، وترك الجدال والمراء والخوض في علم الكلام وما يجلب الآثام ويصد عن الشرع. يعني المؤلف يقول من آداب طالب العلم أن يكون متبعا لمنهج السلف، وهذه قضية كبرى في حياة الإنسان، فإننا في هذا الزمن نرى التنوع في الاختلاف والتفرق، جماعات وأفكار وملل ونحل، وكل يدعي أنه على الحق. والمنهج الصحيح الذي يجب أن يلتزمه كل مسلم على وجه الأرض هو المنهج السلف. منهج السلف ليس منهجا حزبيا، ليس مقصود بمنهج السلف منهج جمعية أو منهج جماعة، لا، منهج السلف هو الإسلام، منهج السلف، لأن منهج السلف شوه في الإعلام. فما معنى السلفية؟ السلفية أن تلتزم منهج السلف. من هم السلف؟ سلفنا هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون، فهذا هو منهج السلف. وكل من ادعى غير ذلك فإنما يريد تشويه هذا المنهج، منهج النبوة. فمنهج السلف أن تتبع آثار السلف. من هم السلف؟ صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فضل النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب القرون الثلاثة المفضلة، القرن الأول والثاني والثالث. ولاحظوا أن جميع البدع خرجت من بداية القرن الرابع، خصوصا من بداية الدولة العبيدية التي تسمى الفاطمية، خرجت غالب البدع اللي نراها الآن، ولم تكن البدع منتشرة في القرون المفضلة، القرون الذهبية، قرون السلف الصالح الذين يجب علينا أن نتبع سيرتهم، فهم خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك المؤلف يقول: كن على جادة السلف. لا بد أن ندرس عقيدة السلف، وعندكم لله الحمد مادة العقيدة مهمة، فهي تدرس فيها عقيدة السلف الصالح، ولا بد أن نعرف ما هو المنهج السلف في فهمهم للنصوص، ما هي أدلتهم. نحن الآن نتبع السلف، نتبع من؟ ما هي مصادرنا؟ أشخاص؟ لا، كل الجماعات في العالم اليوم مرجعيتهم شخص، كل الجماعات بلا استثناء. من هو مرجعكم؟ فلان. نحن لسنا مرجعنا شخص، مرجعنا كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكيف فهم الصحابة كتاب الله وسنة رسوله. وبهذا نعرف أن كل الجماعات في العالم الإسلامي كلها جماعات على ضلال وعلى باطل وعلى انحراف، مهما ادعوا أنهم من أهل الإسلام وأنهم يتبعون الكتاب والسنة. لأن العبرة ليس بالدعوة البينة على من؟ المدعي عطني البينة، البينة العمل. قال أنا أتبع القرآن والسنة وهو بعيد ومنحرف انحرافا تاما. يقول الله عز وجل: من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، يعني متفرقين، كل حزب بما لديهم فرحون. هذا اليوم الجماعات، الجماعات هاي تفرق الأمة. نحن جماعة واحدة، منهج السلف جماعة واحدة، كلنا جماعة واحدة. ما هي الجماعة؟ الجماعة هي التي تدعو إلى القرآن والسنة، هذه جماعتنا. هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: يد الله على إيش؟ على الجماعة. الجماعة الفلانية يعني من الجماعات المعاصرة؟ لا، الجماعة هي جماعة المسلمين، نحن مع جماعة المسلمين، نتبع كتاب الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم السلف. اليوم يدعي بعض الناس ممن يسمون بالمفكرين، يدعي بأنه يفهم القرآن والسنة على كيف. لا، مو على كيفك، لا يفهم القرآن والسنة الآن على المزاج. خواطر عند الإنسان ويفسر فيها القرآن الكريم والسنة، ولذلك سمى مفكر، وهذا تسمية صحيح، هو مفكر فقط يفكر. لكن العالم هو الذي يفهم القرآن والسنة كما أنزل الله عز وجل وكما أراد ربنا عز وجل. فقضية اتباع منهج السلف قضية كبرى في حياة الإنسان اليوم خصوصا ونحن نرى الانحراف. انظروا إلى مجتمعات الإسلامية اليوم، والله إن الإنسان ليبكي دما ويعتصر قلبه ألما عندما يرى هؤلاء الذين يسمون بالمفكرين الإسلاميين يقودون الأمة. انظر إلى ما يسمى بالثورات العربية، ماذا استفادت الأمة العربية؟ بالله عليكم، بالله عليكم، حتى المؤيدون الآن كلهم غيروا آراءهم لما رأوا هذه الآثار المدمرة. ماذا استفادوا؟ ماذا استفادوا من حث الناس على الثورات؟ ماذا استفادوا من حث الناس على الخروج على الحاكم سواء كان ظالما أو حتى كافرا؟ ماذا استفادوا؟ ما هي النتيجة؟ النتيجة الدمار، القتل. لا لا لا يأمن الإنسان على نفسه وعرضه، انتهكت الأعراض، الأعراض انتهكت، شردت الناس، نهبت الأموال، يتم الأطفال بسبب إيش؟ هؤلاء المفكرون. يلا ثوروا، ثوروا على حكامكم. واحد يقول ثوروا على حكامكم وهو جالس في المكيف وفي الأكل والطعام. وغالب هؤلاء دعاة الفتنة يحرضون الناس على الخروج على حكامهم وعلى ما يسمونه بالجهاد، ويصيفون في منتجعات أوروبا. هذا دين؟ اذهب أنت إلى الجهاد اللي تدعو له. فلذلك من أخطر الأمور الانحراف عن منهج السلف، ولذلك هذا من أهم الآداب التي يتحلى بها طالب العلم في هذا الزمن، أن يتحرى منهج سلفه الصالح ويعرف كيف كانوا يتعاملون مع الظلم وكيف كانوا يتعاملون مع الحكام. هذا أمر ليس جديدا. اليوم بعض الناس يصور واقع العالم الإسلامي بأنه أمر جديد، لا، أمر متكرر في كل زمن. الحجاج بن يوسف الثقفي كما يقول بعض المشايخ، كل حكام اليوم تلاميذه، فهو في القتل والبطش فعل أمر عظيم جدا، يعني أعظم من أن يقتل صحابي عبد الله بن الزبير وهو متعلق بأستار الكعبة، قتل بالمنجنيق ورمى الكعبة، هذا من أعظم الأمور. ومع ذلك يذهب الناس إلى ابن عمر رضي الله عنهما، وقد أدرك الحجاج: يا ابن عمر، ألا نخرج عليه؟ أخ ظالم قتل الأمة كلها. اليوم إيش يقولون الناس هؤلاء المفكرون؟ يا أخي اخرجوا ثوروا. وابن عمر الصحابي الجليل رضي الله عنه الذي يحرص على حقن الدماء يقول لا، حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. اصبروا. اليوم الذي يقول أهل السنة وأهل السلف لما يقولون اصبروا يضحكون عليهم، قال أنتم تخدرون الناس بالصبر؟ ومن قال اصبروا؟ إنه النبي صلى الله عليه وسلم قال سيكون بعدي أئمة قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. من يقول هالكلام؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. سيكون هناك أئمة حكام. شوف وصف الرسول صلى الله عليه وسلم لهم، قلوبهم قلوب شياطين في جثمان إنس. شوف الوصف، لا يهتدون بهدي ولا يستنون بسنتي، أعظم من هذا الوصف؟ يعني يعرف النبي صلى الله عليه وسلم، يعرف بعلم الله عز وجل يعرف. فيأتي حذيفة يغرى يوصل ماذا أفعل إن أدركت ذلك؟ قال تسمع وتطيع. اليوم بعض الناس يقول كيف أسمع وأطيع وهو ظالم؟ يا أخي اسمع كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام لأنه يعرف أن هذه الثورات وهذه الانقلابات شرها أعظم. اليوم الإنسان لما يعيش في بلد فيه ظلم وانتهكت فيه الحقوق، له بعض الحقوق وذهبت كثير من الحقوق، فإذا ثار الناس ذهبت كل الحقوق، أيهما أخف؟ بالله عليكم أيهما أخف؟ أن يبقى الإنسان في ظلم لكن يعيش حياته، أو أن يبقى في ظلم وجور وقتل ولا يأمن على نفسه ولا عرضه ولا دين؟ العاقل يقول الثاني الأول، العاقل يقول الأول، هذا العقل. فلذلك لما نقول اتباع منهج السلف ليس هذا كلام من نثريا نقولها وكذا، لا، لأن علماء السلف هم الذين يحفظون على الأمة دماءهم وأعراضهم ولا يخافون، يسمونهم علماء السلاطين، ليس علماء السلاطين، والله إنهم علماء يحفظون دماء الأمة ويحفظون أعراضهم بفتاواهم. وانظروا إلى دول الخليج ولله الحمد، العلماء وقفوا وقفة رجل واحد وحاربوا هذه الثورات التي دمرت هذه الشعوب، كلها بسبب الانحراف عن منهج السلف الصالح الذين يأخذون دينهم ليس من الأشخاص، إنما من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الذهبي رحمه الله وصح عن الدارقطني أنه قال ما شيء أبغض إلي من علم الكلام، علم الكلام والفلسفة، قلت لم يدخل الرجل أبدا في علم الكلام ولا الجدال ولا خاض في ذلك، يعني الدارقطني، بل كان سلفيا. هذا كلام الإمام الذهبي، يعني كان متبعا لمنهج السلف. وهؤلاء هم أهل السنة والجماعة المتبعون آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وأهل السنة نقاوة المسلمين وهم خير الناس للناس. والله إن خير الناس للناس هم أهل السنة والجماعة، وهم من يتبعون منهج السلف، لأنهم يؤمنون الناس على دمائهم وأعراضهم وأموالهم، حتى لو سموهم الناس بأنهم علماء السلاطين أو أنهم يخافون أو إلى آخره. نعم لو أن هناك عالما يأخذ أموال من السلطان ويفتي بما يشتهي السلطان، هذا عالم سلطان، لكن عالم يفتي بتحريم الثورات وتحريم المظاهرات والانقلابات حفاظا لدماء الأمة وأعراضهم، هذا هو العالم الحقيقي، وهذا الذي يستفيد الناس منه، لأنه يتكلم ويصدر علمه عن كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث قال رحمه الله ملازمة خشية الله، وهذه من أهم الآداب لطالب العلم في نفسه، أن يخاف ويخشى من ربه عز وجل. قال التحلي بعمارة الظاهر والباطن بخشية الله تعالى، محافظا على شعائر الإسلام وإظهار السنة ونشرها بالعمل بها والدعوة إليها، دالا على الله بعلمك وسمتك وعملك، متحليا بالرجولة والمساهلة والسمت الصالح، وملاك ذلك خشية الله. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى أصل العلم خشية الله، هذا هو أصل العلم. وربنا عز وجل يقول إنما يخشى الله من عباده من؟ العلماء. يعني العلم الحقيقي هو العلم الذي يوصلك إلى خشية الله، وهذه الجملة نكررها دائماً، العلم الذي لا يهذب الأخلاق ليس بعلم نافع، العلم الذي لا يوصلك إلى تقوى الله وخشيته ليس بعلم نافع. لماذا النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء يقول اللهم أني أسألك علما نافعا؟ ماذا نفهم هذا الكلام؟ هناك علم إيش؟ غير نافع. هذا هو العلم الذي لا يوصلك إلى خشية الله ليس علما نافعا. ولذلك العالم الحقيقي هو الذي يخشى الله. كم من يدعي العلم بلسانه فقط، بلسانه يقول أنا عالم وأستاذ جامعي ومفتي، والله أنا يعني الغنى كله حرام ما عدا أم كلثوم. هذا واحد يفتي كله حرام ما عدا أم كلثوم وعبد الحليم الحافظ. هذا علم؟ هذا عالم يخشى الله عز وجل؟ هذا عالم يخشى الله عز وجل ويفتي الناس ويفعل بعض المحرمات التي حرمها الله عز وجل في كتابه، ولا يليق بعالم أن يقول هذا الكلام؟ إذن العلم الذي لا يوصل إلى خشية الله عز وجل ليس بعلم، ليس بعلم نافع حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال فالزم خشية الله في السر والعلن، فإن خير البرية من يخشى الله تعالى وما يخشاه إلا عالم. إذن فخير البرية هو العالم، ولا يغب عن بالك أن العالم لا يعد عالما إلا إذا كان عاملا، ولا يعمل العالم بعلمه إلا إذا لزمته خشية الله. يعني خشية الله تثمر ماذا؟ العمل. خشية الله تثمر العمل. فالإنسان متى يعرف أنه يخاف الله عز وجل؟ لما يعمل، لما يجتنب ما حرم الله ويفعل ما أمر الله، هذا هو الذي يخشى الله. إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال وأسند الخطيب البغدادي رحمه الله بسند فيه لطيفة إسنادية برواية آباء تسعة. الخطيب البغدادي عنده كتاب في أدب العلم ذكرنا لكم، هو الجامع لآداب الراوي وأخلاق السامع، فهو ذكر الآداب، فذكر لطيفة إسنادية. إيش لطيفة إسنادية؟ تسع رواة كل واحد يروي عن أبيه. قال أخبرنا أبو الفرج عبد الوهاب بن عبد العزيز ابن الحارث ابن أسد الليث ابن سليمان ابن الأسود ابن سفيان ابن زيد ابن أكينة ابن عبد الله التميمي، هذا العشرة. قال سمعت أبي يقول، سمعت أبي يقول، سمعت أبي يقول، سمعت أبي يقول، عشرة، إلى أن قال سمعت علي رضي الله عنه يقول هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. هذه رواية عن علي رضي الله عنه، هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. لم يفرق الصحابة بين العلم والعمل. إحنا عندنا الآن انفصام شخصية. كيف انفصام شخصية؟ عالم بلا عمل، يعرف الحرام ويرتكبه، يعرف الواجب ولا يفعله، هذا علم بلا عمل. هل نحن علماء في الحلال والحرام عموما؟ نعم، كل إنسان الآن مسلم الآن غالب المسلمين عنده علم بالحلال والحرام، صح ولا لا؟ يسمع خطب الجمعة، يسمع الدروس، يسمع المواعظ، يعرف. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الحلال بين والحرام بين وبينهم أمور مشتبهات. فالناس علماء بمعنى في الحلال والحرام العام علماء، لكن أين العمل؟ أين العمل؟ يسمع عن الغيبة والنميمة ويخرج إلى المجلس ويهتك في الناس وفي أعراض الناس، وهو يعلم أن الغيبة من الكبائر، يعرف بأن الكذب حرام، ويغيب عن العمل أو عن الجامعة بلا عذر، ويذهب إلى الطبيب ويأخذ طبية ويسلمها للدوام. إيش نسمي هذا؟ كذب، كذب صريح. قال يعني إيش يسوي؟ يخصمون مني معاش؟ يعني هو الكذب أهو من خصم معاش؟ الكذب من كبائر الذنوب، إياكم والكذب فإن الكذب يهدي الفجور وأن الفجور يهدي إلى النار، وهذا يكذب. وإذا قيل له لما كذبت؟ قال كذبة بيضة. وهل يوجد في الكذب ألوان ولا كذبة إبريل؟ كذبة إبريل، يتنافس الناس في كذبة إبريل. ما في كذبة حلال وحرام، الكذب كله حرام ما عدا ما استثناه الشرع، من حديث الرجل لامرأته والحرب خدعة والكذب لإصلاح ذات البين. إذا لابد من العمل، هتف العلم بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. قال: دوام المراقبة. من الآداب التي يتحلى طالب العلم بها في نفسه دوام المراقبة لله عز وجل في السر والعلن، سائرا إلى ربك بين الخوف والرجاء، فإنهما للمسلم كالجناحين للطائر، فأقبل على الله بكليتك، وليمتلئ قلبك بمحبته ولسانك بذكره والاستبشار والفرح والسرور بأحكامه وحكمه سبحانه. يقول ابن القيم رحمه الله: المؤمن كالطائر، رأسه المحبة وجناحاه الخوف والرجاء. وهذه قضية مهمة، المراقبة، أن تراقب الله عز وجل في السر والعلن، يعني تستحضر مراقبة الله عز وجل لك في السر والعلن بملازمة الخوف والرجاء. ولذلك الله عز وجل قال في القرآن: ويدعونه رغبا ورهبا، خوفا وطمعا، خوف ورجاء، يخافون عذابه، يرجون رحمته ويخافون عذابه. فلا بد أن تسير بين هذين الجناحين، خوف ورجاء. في حال الصحة والعافية والوقت تغلب جانب إيش؟ خوف. وفي حال الضعف والمرض تغلب جانب إيش؟ الرجاء. فلا بد أن تعيش بين الخوف والرجاء. من عاش بالخوف فقط قنط من رحمة الله، ومن عاش في الرجاء فقط أسرف في المعاصي. فيعيش بين إيش؟ الخوف والرجاء. دائما استحضر بأن الله يراك، وأن الله عز وجل شديد العقاب، وأن الله عز وجل بطشه شديد، وأنه عزيز ذو انتقام، تخاف. فإذا وقع الخوف في قلبك لا تقرب المعصية. إذا وسوس لك الشيطان، وهذا من طبيعة البشر، ووقعت في المعصية، استغفر وارجو رحمة الله، واعلم بأن الله عز وجل وسعت رحمته كل شيء، وأن رحمته سبقت غضبه. هذا هو التطبيق العملي للخوف والرجاء. ولذلك ذكر ابن القيم رحمه الله لما شرح حديث معاذ: أتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ قال: حق الله على العباد أن يعبدوه إيش؟ ولا يشركوا به شيئا. وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به. يقول: غالب الناس، انتبهوا، غالب الناس ينظر في حقه على الله ولا ينظر في حق الله عليه. واضح؟ غالب الناس ينظر في حقه على الله أن الله سيغفر له، ولا ينظر في حق الله عليه، ولذلك يسرف في المعاصي. فإذا نصح قال: يا أخي الله غفور رحيم. طيب أين الله شديد العقاب؟ فهذا قضية خطيرة، أن الإنسان دائما يركن إلى رحمة الله وهو منهمك في المعاصي. ولذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وحذر ممن تأتيه النعم وهو على المعصية، قال: إذا رأيتم الرجل على نعم الله، كما قال صلى الله عليه وسلم، وهو على المعاصي، فإنما هو استدراج، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، وأملي لهم إن كيدي متين. فالإنسان لابد أن لا يأمن من مكر الله، يخاف ويرجو رحمة الله، في توازن، يرجون رحمته ويخافون عقابه. لذلك القرآن: إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وأن عذابي هو العذاب الأليم، خوف ورجاء. فهذا اللي يكون مع الإنسان، غلب جانب الخوف. إذا وقعت في زلة ووقعت في معصية من طبيعة البشر، لا تقنط من رحمة الله، قم استغفر الله وتوب توبة ناصحة واستمر، ثم غلب جانب الخوف. وهكذا حتى لو تكررت المعصية ما دام أن الإنسان صادق في توبته فهو على خير. والشيطان يأتي للإنسان يقول أنت تضحك على الناس وتضحك على ربك، التوب وتعصي التوب وتعصي، خلك من التوبة. هذا مزلق من مزلق الشيطان، انتبه. ما دمت صادقا في التوبة فأنت على خير، حتى لو تكررت، حتى لو تكررت المشكلة. الذي لا يبالي متكبر يفعل يفعل ولا يبالي لكن يندم، هو على خير. ما دام في ندم وفي حرص على التوبة فالإنسان على خير بإذن الله سبحانه وتعالى. إذن المراقبة، المراقبة هي مقام الإحسان الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: الإحسان أن تعبد الله كأنك إيش تراه، فإن لم يكن يراك، فإن لم تكن تراه فإنه يراك سبحانه. دائما استحضر خشية الله عز وجل وتقواه. لما عرف العلماء التقوى ماذا قالوا في التقوى؟ قالوا أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تخشى عقاب الله، وأن تترك ما حرم الله على نور من الله تخشى عقاب الله، تقوى. وعرف بعض العوام التقوى بتعريف أفضل من تعريف العلماء. أحيانا عامي يأتي بتعريف عملي يسبق الأولين. ما هو التعريف؟ قال أحد الشياب شايب يمكن ما يقرأ ويكتب، قال له: ما هو التقوى؟ إيش قال؟ كيف حالك ليصرت لحالك. أنا أعجبني هذا التعريف أحسن من كل تعريف علماء. كيف حالك ليصرت لحالك، واضح جماعة؟ تعريف عامي يكتب بماء الذهب. أنت شلون حالك لذا أنت بروحك؟ بس هذه التقوى. أنت جالس الآن في غرفتك، في غرفتك أمامك هذا الجهاز، هذا الجهاز فيه معاصي ولا ما فيه؟ معاصي الدنيا كلها فيه. يلا كيف حالك لسرت لحالك؟ بس هاي التقوى. إذا سافرت ما في أحد يشوفك، ما حد يعرفك، تقدر تروح الأماكن التي تشتهي. كيف حالك لسرت لحالك؟ فعلا تعريف، والله تعريف دقيق وصحيح. هذه تقوى الله عز وجل. كيف أنت إن كنت لحالك؟ ولذلك ابن الجوزي يقول إن الإنسان يختلي بمعصية الله، يختلي غرفة بينه وبين الله، ليس بينه وبين الله بينه أحد إلا الله عز وجل، أمام المعصية. يقول: ها هنا يبين أثر الإيمان لا في صلاة ركعتين. صلاة ركعتين كل الناس يصلون، أنا أصلي الحين العشاء وأصلي ركعتين عادي. متى يبين أثر الإيمان؟ لما يختلي الإنسان بالمعصية. وإذا خلوت بريبة في ظلمة، وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان، إلى الطغيان. شنو البيت؟ قال: وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها: إن الذي خلق الظلام يراني. إن الذي خلق الظلام يراني، الله يراك الذي خلق الظلام. وجاء رجل إلى عالم وقال له: أريد أن أعصي، ائذن لي بالمعصية. قال: أنا سأعطيك طريق يجوز المعصية في حال واحدة. قال: هات جزاك الله خير. معصية يقول: هات جزاك الله خير، هات جزاك الله خير. قال: يجوز أن تعصي في مكان لا يراك الله. أين هو؟ موجود؟ ما يوجد. فالله عز وجل يطلع عليك في كل مكان في العالم، ولو كنت في في في في في, في البر أو في البحر أو في السماء أو تحت الأرض، فالله عز وجل يراك. فهذه هي تقوى الله سبحانه وتعالى. قال: خفض الجناح ونبذ الخيلاء والكبرياء. تحل بآداب النفس من العفاف والحلم والصبر والتواضع للحق وسكون الطائر من الوقار والرزانة وخفض الجناح، متحملا ذل التعلم لعزة العلم، ذليلا للحق. ابن عباس ماذا يقول رضي الله عنه؟ ذللت متعلما فعززت عالما. ذللت متعلما فعززت عالما. أنا ذليت نفسي للعلم، ذليت نفسي، لكن الله عز وجل أكرمني بعزة العلم. فلا بد من التذلل والتواضع للعلم. لا ينفع أن يكون طالب العلم متكبرا، ما ينفع. ولذلك قال مجاهد رحمه الله: لا يطلب العلم اثنان، اثنان لا يستفيدون من العلم أبدا، مستحي ومن مستكبر. مستحي ومستكبر، إنسان يستحي. وقد ضربت مثل في أكثر من موضع وأعيد للفائدة. قبل 20 سنة تقريبا خطبت خطبة جمعة عن الطهارة، وأشرت إلى أن الإنسان يتطهر للوضوء، وإذا كان الإنسان جنبا ماذا يجب عليه؟ يغتسل. بعد الخطبة جاءني رجل، انتبهوا، رجل فوق 60 من عمره، عربي مسلم كويتي. ماذا قال؟ قال: أنا أول مرة أعرف هذه المعلومة، أن الجنب يجب أن يغتسل لتصح صلاته، والله الذي لا إله إلا هو. قلت: كيف، ماذا تفعل؟ قال: أنا على جنابة أتوضأ وأصلي. هذا الآن عمره 60، ما الذي منعه من العلم؟ استحياء، يمكن قال والله فشلة، يعني أسأل عن الجنابة فشلة. وانظروا إلى الصحابية الجليلة التي تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم تروي قصة أم سليم. جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتسأل سؤال يستحي منه الرجال لكن علم. قالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ حتى أم سليم في رواية وضعت يدها على وجهها، يعني تقول له فشلتينا يعني. لكن عائشة رضي الله عنها ماذا قالت؟ رحم الله نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء من التفقه في الدين. هذا علم. ولذلك لا يقال لا حياء في الدين، هذه كلمة خطأ، نقول لا حياء في التفقه في الدين، لأن الدين كله حياء. فليس هناك حياء في التفقه في الدين، فالإنسان يسأل عن صغار العلم وكباره. فلا يطلب العلم اثنان، مستحي ومستكبر. مستكبر فعلا مستكبر، هذا شخص عمره 50 سنة ويحضر عند الشيخ عمره 30 سنة، قال: هذا أنا أكبر منه، ما أخذ منه، استكبر. أو يأتيه طالب علم وينصحه نصيحة، يرد النصيحة. أعطيكم مثال: كنا في المدينة، كنا ندرس في المدينة والجامعة الإسلامية، فكان هناك بدعة في الحرم النبوي. ما هي البدعة؟ إذا انتهت الصلاة يستقبلون القبر في أي مكان في الحرم، ويدعي ويدعي ثم يخرج. هذه بدعة. الإنسان إذا أراد أن يدعي يدعي يدعو يدعو إيش؟ يستقبل قبلة، تستقبل قبر الرسول صلى الله عليه وسلم. فأنا كنت طالب صغير ورأيت رجل كبير في السن، انتهت الصلاة في الصف الأول، فجئته بأسلوب، يعني حاولت أن يأتي بأفضل أسلوب، يعني رجل كبير لابد له احترام. فقلت: يا عم، يا عم، في هذا اللفظ، يا عم، أنت عمي، أنا لست أعلم منك، لكن رأيت أمر أستفسر منه، يعني الآن الدعاء يكون لله ومستقبل قبلة. قال: أنا عندي ماجستير في الشريعة. قلت: جزاك الله خير، مشيت. هذا كبر. طيب إيش ماجستير في الشريعة يعني؟ أنا ما قلت لك شيء، أول شيء جئتك بأسلوب حسن وحاولت أتواضع، لأن ترى الإنسان الكبير يعني من فطرته يأنف أن يعلمه صغير، فلابد تأتي بأسلوب حسن. حاولت أتواضع وأتي بأفضل الكلام، لكن إيش قال؟ أقل كلام، قل: يا أخي جزاك الله خير يا ولدي، قال: أنا عندي ماجستير في الشريعة، أنت تعلمني؟ فجزاك الله خير. فالإنسان إذا وصل حالة الكبر يرد الحق. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قالوا: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، يعني أنا أحب ألبس جميل. قال: لا، إن الله جميل يحب الجمال، هذا ليس من الكبر. ما هو الكبر؟ الكبر بطر الحق وغمط الناس. ما معنى بطر الحق؟ رد الحق. فإذا نصح شخص ورد الحق فهذا في صفة التكبر، هذا هو رد الحق. لكننا نقول أيضا قضية مهمة، إذا أردت أن تنصح خصوصا كبير في السن فلا بد أن تأتي بأسلوب حسن. أنا بعض الناس يقول أنا ما لي شغل بحد، أنا أنصح وكيفي. لا، مو كيفك، انصح بهدوء، انصح بأسلوب حسن. لا، لا، لا، أهم شيء أني أنصح. طيب أنصح صحيح، هل ترضى أنت أن ينصحك إنسان أمام الناس؟ ترضى؟ ما ترضى. ترضى أن ينصحك الناس بغلظة؟ ما ترضى. إذن كما تحب لنفسك حب لغيرك. ولذلك قال العلماء شروط النصيحة أربع، النصيحة تكون صحيحة ومقبولة: أولا الإخلاص، ثانيا الأسلوب الحسن، ثالثا أن تكون بالسر،